إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح متقبل. اللهم لا تدع لنا ذنبًا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا كربًا إلا نفسته، ولا غمًا إلا كشفته، ولا حزنًا إلا أزلته، ولا ولدًا إلا أصلحته، ولا ولدًا إلا أصلحته، ولا ولدًا إلا أصلحته، ولا فتاةً إلا حفظتها يا رب العالمين. اللهم ولا مبتلًا إلا عافيته، ولا مريضًا إلا شفيته، ولا ميتًا إلا رحمته، ولا محرومًا إلا أعطيته يا رب العالمين. اللهم ولا عدوًّا للإسلام إلا خذلته، ولا عدوًّا للكتاب والسنة إلا قصمته، ولا حاجةً من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضًا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسَّرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزم أعداء الإسلام والمسلمين، اهزم أعداء المسلمين الذين اعتدوا على المسلمين في دمائهم وأموالهم وأعراضهم وبلادهم وأوطانهم. اللهم أحصهم عددا، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم ولقهم الهزيمة والردى يا رب العالمين. اللهم احفظ أهلنا في فلسطين، اللهم احفظ أهلنا في فلسطين، اللهم عجل نصرهم واجبر كسرهم وأقل عثرتهم واجبر كسرهم يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود الغاصبين والصهاينة الغادرين المحتلين يا رب العالمين. اللهم انقطع الرجاء إلا منك، وخابت الظنون إلا فيك، وضعف الاعتماد إلا عليك. اللهم نجِّ المُستضعفين من المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كيد الكائدين وعدوان المعتدين وحقد الحاقدين وحسد الحاسدين يا رب العالمين. اللهم أدم على بلادنا المملكة العربية السعودية وبلاد المسلمين أمنها ورخاءها واستقرارها وعزها يا رب العالمين، وادفع عنها كل سوء وشر وفتنة، ومن أراد ببلادنا وبلاد المسلمين شرا أو سوءا أو فتنة. اللهم أبطل مكره، اللهم أبطل مكره، اللهم افضح أمره، اللهم اكشف ستره يا رب العالمين، يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم احفظ إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم متعه بالصحة والعافية يا رب العالمين. اللهم وفق ولي عهده لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم أيده بتأييدك وسدده بتسديدك. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين أجمعين لتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نعوذ برضاك من سخطك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على نبينا محمد صاحب المقام المحمود والحوض المورود واللواء المعقود. اللهم صل عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وفضلك وجودك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. الله أكبر. الله